بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: إنما الولاء لمن أعتق. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن الولاء لمن أعتق، الموضع الخامس، قوله صلى يعني الله من المسائل التي تستنبط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. في قصة بريرة. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قال: صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى. لا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان 100 شرط، أنه لو شرطه 100 مرة، يعني إما أن يراد به وإن كان هذا الشرط كرر 100 مرة لا يقبل، أو بمعنى لو أن من أراد أن يشترط شروطا باطلة وإن بلغت 100 فإنها لا أساس لها ولا اعتبار. نعم. أنه شرطه 100 مرة تأكيدا فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة. نعم. قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام، أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد. يعني إن العلماء لما نظروا في البيوع ونظروا في ما يلزم من هذه البيوع، هناك شروط تعد أصلا في البيع وهي لازمة بالعقد، فهذه شروط صحيحة تمضى ولا يتأخر عنها، وهناك شروط تضاف إلى البيع، فهذه الشروط إما أن تكون في مصلحة البيع، سواء كان في مصلحة المشتري أو البائع، فهذه الشروط لا بأس بها وتجوز. أما الشروط التي ليست من مصلحة البيع ولا من مصلحة أحد الطرفين فهي شروط باطلة ترد. ذكرها الإمام النووي على ما يلي. اقرأ. أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري، يعني أنه لا بد من أن عند البيع أن يتسلم المشتري المبيع، ويتسلم البائع الثمن، يتسلم الثمن. فإذا كان البيع إذا اشترط كل واحد منهم هذا الشرط فالشرط صحيح. نعم. أو تبقية الثمر على الشجر إلى أوان الجداد أو هذا أيضا شرط لأنه في مصلحة المبيع. يعني كأن يشتري ثمر الفاكهة وهي على رؤوس الشجر كالتمر والزبيب وغيره، والغرض من شرائه في ذاك الوقت إبقاءه إلى أن يحين وقت الجزاء، فيشترط المشتري إبقاء الثمرة إلى وقت جنيها ووقت جذاذها، فهذا شرط لما كان لمصلحة البيع جاز وصح. نعم. الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار، يعني إذا تبايع وأراد المشتري أن يضمن حق البايع أن يضمن حقه فاشترط الرهن أو اشترط الضمين يعني الضامن أو اشترط ما يحقق له وصول ثمنه إليه فهذا شرط جائز. نعم. وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. نعم. الثالث اشتراط العتق في العبد للمبيع أو اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، يعني أنه يشتري ويشترط أنه يعتق أو يبيع ويشترط على المشتري أن يعتق الرجل أو العبد أو الأمة، فهل هذا الشرط جائز ولازم أو لا؟ ظاهره أنه لا يلزم، لكن لو أن المشتري اشترى واشترط أنه يعتق واشترط أنه يتسرى الأمة فهذا الشرط جائز لأنه يحقق للسلعة يعني العبد والجارية مصلحة أفضل من حالها لما كانت عند سيدها. نعم. قال وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة وتطلب منها المساعدة قالت لها أنا على استعداد أن أشتري منك أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي، أعرضي هذا الأمر على سادتك. ف النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وسادتها لم ينكروا ذلك ولم يرفضوا ذلك وإنما رفضوا الولاء. نعم. قال وترغيبا في العتق لقوته وسرايته، ترغيبا في العتق لقوته يعني لأنه فيه مصلحة قوية للعبد ولأن الشرع يتطلب يعني الشرع يتطلع إلى تحقيقه في العبيد وفي الإماء فأجازه ترغيبا في البيع. نعم. نعم. الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد. يعني أما إذا كانت الشروط الغرض منها فائدة زائدة على مسألة البيع وزائدة على المنفعة البيع فهذه شروط باطلة، كأن يبيعه الدار ويشترط أن يكريه إياها أو يبيعه السيارة ويشترط أن يستأجرها منه وغير ذلك من المنافع التي يتطلع إليها المشتري أو يتطلع إليها البائع فهذه شروط تعتبر باطلة لا تؤثر, يعني لا تصح لأنها تؤثر على حقيقة البيع. نعم. قال هكذا قال الجمهور وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يبطله شرط واحد. يعني الإمام أحمد يقول إذا كان البيع معاه شرط واحد يصح, أما إذا كان أكثر من شرط لا يصح, فهذه الشروط المتعددة تبطل حقيقة البيع. نعم. وإنما يبطله شرطان والله أعلم. الموضع السادس قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق على بريرة به هو لها صدقة ولنا هدية. يعني الفائدة السادسة التي تستنبط من حديث عائشة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البرمة تفور قال ما لي أرى البرمة تفور وقد قدموا له طعام ليس مما في البرمة, فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة, فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام النووي أنه يستنبط منه اقرأ دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها, يعني أن الشيء إذا تغير صفته يتغير حكمه. فلما كان قدم هذا اللحم لبريرة على أنه صدق لها حرم أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم, ومنع من أكله منه لأنه لا يحل له أن يأكل من الصدقة. لكن لما تغير صفة هذا اللحم من كونه صدقة إلى كونه هدية تغير الحكم وجاز له أن يأكل منه. وهذه الصدقة هنا يعني كانت محل إشكال من أهل العلم, هل هي من الزكاة ولا هي من مطلق الصدقة؟ الظاهر أنها من صدقة الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه أن يأكل من صدقة الزكاة, لكن هل يجوز لأهل بيته أن يأكلوا منه كعائشة رضي الله عنها وغيرها؟ هذه المسألة يعني قال بعضهم إنها إن كانت من الزكاة أو من غير الزكاة بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام يجوز لهم أن يأكلوا منها خصوصا بعد أن تغير صفتها. ومنهم من قال بالتفريق, الصدقة إذا لم تكن من الزكاة فللقرشيين أن يأكلوا منها, لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها سواء كانت صدقة مطلقة أو صدقة من الزكاة, لأنه لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه بالتمر عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه ووضعه بين أصحابه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال هذه صدقة, ما استفصل هل هي زكاة ولا هي مطلق صدقة, وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها وقال لأصحابه كلوا وأذن لهم بأن يأكلوا منها. ولما جاء بالطبق الثاني في اليوم الثاني وقال إنه هدية أكل منه صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا منع الحسن من أن يأكل التمرة التي وجدها خشية أن تكون من الزكاة, فهذه هي التي يمنع منها بنو هاشم. والظاهر أنه الأغنياء لهم أن يأكلوا من مطلق الصدقة لا من الزكاة. نعم. قال: دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها، فيجوز للغني شراؤها من الفقير. نعم، لأنه إذا اشتراها أصبح السلعة مباعة ولم تكن صدقة. نعم. وأكلها إذا أهداها إليه، وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء، والله أعلم. ممن لا تحل لهم الزكاة ابتداء لهم أن يأكلوها إذا كانت سلعة مشتراة أو كانت هدية. نعم. قال: واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة، وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير. يعني الإمام ابن خزيمة صنف كتاب في فوائد حديث بريرة. وكذا غير ابن خزيمة وابن جرير، ابن جرير الطبري، وهؤلاء من العلماء المتقدمين. لكني حقيقة ما وقفت، يعني ما أعرف هل هذا الكتابان طبعا أو أنهما فقدا، الله أعلم. وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين، إحداها ثبوت الولاء للمعتق. يعني صنف واستنبط فوائد كثيرة. نعم. ذكر الفوائد الموجودة في كتابي ابن خزيمة وكتاب ابن جرير الطبري. نعم. وأول هذه الفوائد إحداها ماذا؟ إحداها ثبوت الولاء للمعتق. ثبوت الولاء للمعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره فيه. نعم. وقال: إنما الولاء لمن أعتق. والثانية أنه لا ولاء لغيره، أنه لا ولاء لغير المعتق. نعم. مهما كان اشتراطه. الثالثة. نعم. ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، لأن بريرة كانت مسلمة وعائشة التي اعتقتها مسلمة، فثبت الولاء لعائشة من هذا البيع. فلو كان الولاء، لو كانت يعني الجارية أو كان العبد كافرا والذي اعتقه مسلم يكون له الولاء، وهكذا العكس. لو اعتق إنسان عبدا مسلما ولم يكن مسلما، لأن هذا الولاء ثبت بين الصحابة رضوان الله عليهم سواء اعتقوا قبل الإسلام أو بعد الإسلام. نعم. الرابعة: جواز الكتابة. جواز الكتابة، وقد جاء النص بها في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أنها ثبتت بالقرآن وبالسنة. الخامسة: جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه. جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه أن يفي بها، فيجوز فسخها، لأن بريرة رضي الله عنها أول ما بدأ يعني موضوعها بدأ بالمكاتبة، وأن سادتها كاتبوها بتسع أواق تدفع في كل سنة أقية، لكنها لما عجزت جاءت تلتمس العون والمساعدة، فعرضت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها على استعداد أن تدفع الثمن كله لهم دفعة واحدة، حيث تغير الأمر من كونه كتابة إلى كونه شراء. وهذا الذي يعني استنبطه العلماء في جواز الفسخ من الكتابة إلى الشراء. نعم. قال واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق. يعني جماعة من أهل العلم احتجوا به على أن المكاتب يجوز بيعه إذا عجز عن سداد الأقساط والنجوم التي عليه. نعم. السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. جواز كتابة الأمة وكتابة العبد لأن الصيغة التي صرت أو التي جرت كانت في امرأة، يعني في بريرة، فإذا صحت الكتابة مع النساء فالكتابة مع الرجال تصح من باب أولى. السابعة جواز كتابة المزوجة لأن بريرة كانت متزوجة بمغيث، فتزوجها بمغيث لم يمنعها من المكاتبة، لأن المكاتبة إنما جرت في مسألة الرق وهي رقيقة وهو رقيق، والشرع يتطلع إلى الحرية فأذن لها أن تكاتب لكي تكتسب هذه الحرية. نعم. الثامنة أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم، كما صرح به الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره، وبهذا قال الشافعي ومالك. يعني أن المكاتب بمجرد ما يدفع جزء من المال لا يغير من شأنه، وإنما يتغير من شأنه إذا انتهى من دفع الأموال المطلوبة منه، فإذا دفع النجوم المطلوبة منه عندئذ يستحق الحرية، لكن هل يتحرر بمجرد الدفع أو لا بد من التصريح من السيد بحريته؟ هذه المسألة التي اختلفوا فيها. نعم. نعم. قال وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء. يعني أنها تتحرر بمجرد دفع المال. نعم. قال وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة. نعم. ويثبت المال في ذمته. يعني أنه بمجرد ما يتعاقد مع سيده بأنه سيدفع له المال الفلاني يصير حرا ويبقى المال في ذمته دينا حتى يوفيه، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يصير حرا إلا إذا دفع المال، مجرد الكتابة لا تعطيه حق الحرية، وإنما هي وسيلة للوصول إلى هذا الحق بسداد الأقساط والنجوم التي عليه. نعم. ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدا. يعني أنه بمجرد ما يوقع عقد المكاتبة يصير حرا. نعم. وأنه إن عجز عجزه لا يعيده إلى الرق بل يبقى حرا وعليه الدين، هذا الذي قاله بعض أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه يصير يعني يبقى في دائرة الرق حتى يدفع المال الذي عليه، فإن عجز عن دفعه ولو جزء يسير يبقى رقيقا وتنطبق عليه أحكام الرق. نعم. وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه، وهذا قول متوسط بين قول من قال بحريته بمجرد العقد ومن قال لا يتحرر إلا بدفع المال كله، وهذا قول وسط بينهما أنه إن دفع نصف المال، يعني نصف المال دليل على أنه حريص على الحرية فيلحق بها، وبعضهم قال لا، إذا دفع ثلاثة أرباع القدر الثمن المكاتب عليه يصير حرا لأنه يكون أغلبه حر والجزء الباقي منه يسير، لا يلتفت إليه. نعم. وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث. إذا أدى الثلث يعني يصير حرا. نعم. ويبقى الثلثان في ذمته. نعم. وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. نعم. الفائدة التاسعة أن الكتابة تكون على نجوم لقوله في بعض روايات مسلم هذه معنى على نجوم يعني على أقساط. أيوة. على دفع أقصار. على نجوم أقصار. يعني على أقساط متفرقة. نعم. لقوله يعني ما تكون دفعة واحدة. نعم. لقوله في بعض رواية مسلم هذه إن بريرة قالت إن أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقية. ومذهب الشافعي أنها لا تجوز على نجم واحد. لا تجوز على نجم واحد يعني على دفعة واحدة. أيوة. لأنها ما تكون مكاتبة. أيوة. وإنما يكون هذا شراء النفس. قال بل يعني حكم من يشتري نفسه. نعم. أو يشتريه غيره يدفع قيمته دفعة واحدة. قال بل لا بد من نجمين فصاعدا. يعني أقل شيء يكون قسطين. أقل شيء يكون قسطين أو أكثر ثلاثة أربعة خمسة أو كما صار مع بريرة تسعة أقساط. وقال مالك رحمه الله والجمهور تجوز على نجوم وتجوز على نجم واحد. يعني تجوز الغرض منها شراء النفس سواء دفع المال دفعة أو أقساطا. نعم. الفائدة العاشرة ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. يعني هذا أيضا ما استنبطه العلماء من حديث بريرة أن الأمة إن كانت متزوجة بعبد ثم تحررت بأن كاتبت أو اشترت نفسها فللشرع أو للإمام أن يخيرها إن شاءت أن تبقى مع زوجها وهو رقيق وإن شاءت أن تفسخ العقد عقد النكاح. وهذا الغرض منه أنها تراعي مصلحة نفسها، ولأن بقاءها تحت العبد يلحق بها ضررا. ومن أظهر الأضرار التي تصيب المرأة إذا كانت تحت عبد وهي حرة أن أولادها يلحقون أباهم في الحرية في الرق فيبقى أولادها رقاء. ولذلك إن أجازت هذا الأمر لا بأس، وبعد أن ترضى به ليس لها أن ترجع في ذلك. وإن اشترطت الفسخ لها ذلك. نعم. الفائدة الحادية عشر تصح الشروط التي دلت عليها أصول الشرع وإبطال ما سواها. نعم. يعني الشروط التي ذكرها أن أول على ثلاثة أقسام الشروط التي أقرها الشارع تبقى صحيحة، والتي ردها الشارع ترد ولا يشار إليها. نعم. الثانية عشر جواز الصدقة على موالي قريش، لأن بريرة بعتق عائشة رضي الله عنها لها صارت مولاة من موالي قريش. وهؤلاء الذين تصدقوا عليها أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لها، لأنها تصدق عليها باعتبار أنها فقيرة. نعم. الثالثة عشر، جواز قبول هدية الفقير والمعتق. نعم، الفقير والمعتق إذا قدم، يعني إذا ملك شيئا ثم قدماه هدية للأغنياء ولبني هاشم يجوز لهم أن يقبلوها. الرابعة عشر، تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وأنت لا تأكل الصدقة، يعني مطلقا سواء كانت زكاة أو غير زكاة. قالوا مذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف. تحرم عليه صدقة الفرض؟ نعم. إيش المراد بصدقة الفرض؟ الزكاة. ها؟ زكاة. اللي هي الزكاة. لأن غير الزكاة الصدقة فيها جائزة مستحبة وليست فريضة. فهنا يقول إن الصدقة التي تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت من الفرض، يعني صدقة الزكاة، وأما صدقة غير الزكاة فكأنهم يرون أنها لا تحرم عليه. والظاهر والله أعلم أنها تحرم عليه مطلقا، كما ذكر في حديث سلمان الفارسي. نعم. قال وكذا صدقة التطوع على الأصح. نعم، تحرم عليه. نعم. الخامسة عشر، أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني المطلب. نعم. لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم. هذا يثبت لو ثبت أن عائشة أكلت من هذا اللحم، لكن ما عندنا نص في الحديث أن عائشة أكلت منه، وإنما هي منعت أن تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره صدقة. وإذا كانت عائشة أكلت منه فإنما أكلت منه باعتباره هدية من بريرة لعائشة، أليس كذلك؟ فإذا هنا ما هذا الحديث ما يدل على أن القرشيين يأكلون من، أو الأغنياء يأكلون من صدقة التطوع. نعم. إلا إذا أخذنا بحديث سلمان فإنه هو الذي أظهر في هذا أوضح، لما جاء سلمان بالتمر وقدمه وقال هذه صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه لأصحابه وقال كلوا. هنا نقول إنه إن كان هذا التمر صدقة التطوع دل على أنه يجوز للغني وللقرشي أن يأكل من صدقة التطوع. وأما حديث بريرة ففيه تأويل، فكما أول في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون التأويل في حق عائشة. نعم. قال لأن عائشة رضي الله عنها قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة. كيف على أن له حكم الصدقة؟ هي قبلته على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لنا هدية. نعم. نعم. وأنها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. يعني هذا الاستنباط فيه نظر. السادسة عشر، جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالطعام الخبز والإداب الزيت أو التمر، فقال ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا بلى إنه لحم تصدق به على بريرة. فكونه سأل فيقول يجوز للرجل أن يسأل عما يجري في بيته وعما يكون في بيته، وهذا لا يتنافى مع ما جاء من أن في حديث أم زرع. أم زرع لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم صفات النسوة أنها قالت إن من بعض النسوة لما أثنت على زوجها قالت إنه لا يسأل عما عهد، يعني عما جرى في بيته. واعتبر هذا نوع من يعني من الثناء، فكيف يكون هذا ثناء في حق أهل الجاهلية ولا يكون يعني لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا حديث أم زرع، يعني هذه الجزئية هل هي ثناء أم أنها غير ثناء؟ لأن بعض أهل العلم فسر هذه الجزئية في الحديث إن الرجل له غير مبال ببيته وبأهل بيته، فهي في الحقيقة ليست ثناء وإنما هي ذم ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لو سلمنا أنه من الثناء فهذا على سبيل الاختيار لا على سبيل يعني ليس أين ذهب، لا على سبيل التحقيق. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ما يجري في البرمة ليس معناه أنه يتفقد كل شيء، وإنما هذا الشيء لأنه كان له سبب، كان له موجب، لذلك سأل عن شأنه شأن الأشياء التي يسأل عنها في بيته ولها موجب. نعم. قال: وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قولها ولا يسأل عما عهد، لأن معناه لا يسأل عن شيء عهده وفات، عن شيء مضى يعني. نعم. فلا يسأل أين ذهب، فلا يسأل أين ذهب. نعم. وأما هنا فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما فيها ليبين لهم حكمه، لأنه يعلم أنهم ليبين لهم هذا الحكم الذي ما كانوا يعرفونه، وهو أن الصفة أن الشيء إذا تغير صفته يعني يتغير الحكم فيه. ليبين لهم حكمه لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه به، بل يعني هم ما منعوه منه ولم يقدموه له من باب الشح، وإنما من باب أنهم يعلمون أنه لا يأكل الصدق، بل لتوهمهم تحريمه عليه، فأراد بيان ذلك لهم. الفائدة 17، جواز السجع إذا لم يتكلف. يعني هذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو رد باطل، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. فصادف أن الجملتين جرى بينهما سجع. نعم. واستنبط أهل العلم أن مثل هذا جائز، وإنما السجع الذي نهي عنه ما كان متكلفا كسجع الكهان. لما قال له الرجل كيف أدي من لا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سجع كسجع الكهان، لأنه كان فيه تكلف. أما الكلام إذا جرى وجرى فيه السجع دون تكلف فهو جائز. نعم. وإنما نهي عن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف. الثامنة عشر إعانة المكاتب في كتابته. يعني جواز إعانة المكاتب في كتابته، حيث إن عائشة رضي الله عنها عرضت عليها أن تدفع عنها قيمة الكتابة. التاسعة عشر جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة، لأن عائشة عرضت ذلك على بريرة قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو تستأذنه، والمال مالها فلها أن تتصرف فيه دون أن تستأذن زوجها. وهذه من المسائل التي يعني يذكرها ويشيد بها الفقهاء ويعدونها من ما جاء به الإسلام، حيث مكن من المرأة أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، وليس لزوجها حق في أن يتدخل في شيء من ذلك إلا إذا كان فيه ضرر فيكون من باب النصيحة يعني، لكنه ليس له حق في المنع. نعم. الفائدة العشرون أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء، وقال سعيد بن المسيب هو طلاق. يعني المرأة إذا كانت تحت زوج وكانت جارية وباعها سادتها أو أعتقوها، فبيعها وعتقها لا يغير من حالتها الاجتماعية اللي هي من حالتها ككونها زوجة، لا يغير من حالها أن تكون زوجة وأن تبقى زوجة، لكن في هذه الحال تخير في البقاء تحت زوجها، فإن كان زوجها حرا لا تخير، لأنها بعتقها تساوت معه. أما إذا كان زوجها عبدا ففي هذه الحالة تخير خشية من الضرر الذي يلحقها لو بقيت تحت هذا الزوج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينفسخ النكاح. ابن عباس يرى أن بمجرد ما تعتق ينفسخ نكاحها، وهذا أيضا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وبعد أن اختارت نفسها عندئذ طلقت أو فسخ عقد نكاحها. أما لو أنها رضيت واستمرت فإنها تبقى على حالها. نعم. قال وحديث بريرة يرد المذهبين لأنها خيرت في بقائها معه. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. جزاكم الله رب العالمين.